الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الكلام على إرشاد الفحول حتى ننتهي منه، وما زلنا مع مسألة دلالة الخطاب والكلام على مفهوم المخالفة. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسنات، نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وأنشر ذلك بين الناس. الكلام على مفهوم المخالفة أو المفهوم كلام مهم جدا، لا سيما أن دليل الخطاب يعني عند جماهير أهل العلم خلاف الأحناف وخلاف الظاهرية بأنه من أدلة الأحكام ويتوقف عليه الأمر، فلا بد من الاعتناية به أو الاعتناء به. أقول مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة كما بينا حجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك، وجاء عن الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد قال الله جل في علاه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تبتغوا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال: يا رسول الله، ما لنا قد أمنا ونحن على القصر. هذا إعمال لمفهوم المخالفة، يعني عمر الخطاب هنا يعمل إعمال لفهم دليل الخطاب، لأن الله تعالى قال: إن خفتم، أو شرط، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلما تمكنوا ولما اتسعت الرقعة ولما أمنوا أيضا صاروا يقصرون عند السفر على الاختلاف في المسافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق تصدق الله بها عليكم. كأنه قال لعمر الخطاب: فهمك سديد، فهمك صحيح في مفهوم المخالفة، وقد اقتربت، لكن لعلة أخرى أن الله تعالى قد منحكم هذا الفضل بأن تقصروا الصلاة. فهذا إعمال من عمر بن الخطاب لمفهوم المخالفة، دلالة على حجيته. أيضا من ذلك ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، ابن مسعود هذه جاءت موافقة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فقال ابن مسعود، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن مسعود: فقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا مفهوم المخالفة الآن، وهذا إعمال لمفهوم المخالفة من ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. فمفهوم المخالفة من أدلة الأحكام، ولا بد كما قلنا من الاعتناء به. أقول: الصوت مسموع؟ الصوت عندكم مسموع؟ حتى أكمل الدرس، فلا وقت الدرس ويقال لي الصوت غير مسموع. مسموع الحمد لله. طيب، نعم، صوت مسموع. قال: مفهوم المسألة الثانية، مفهوم المخالفة: وحيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا ونفيا، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق، وهذا هو الذي نسميه دليل الخطاب. وهذا هو دليل الخطاب. نضرب مثلا بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وفي سائمة الغنم زكاة، وفي سائمة الغنم زكاة. إذن في المعلوفة لا زكاة فيها. إذن المنطوق: السائمة هي التي ترعى دون تكلفة، دون مؤنة، فالتي ليست ليس مؤونة فيها ففيها زكاة. يبقى إذا مفهوم المخالفة السائمة يخالفها المعلوفة، فالمعلوفة لا زكاة فيها، فالمعلوفة لا زكاة فيها. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة فهي أضحية، يبقى المفهوم من ذبح قبل الصلاة لا تكون أضحية، بل جاء مصرحا بها وقد قال النبي بأنها صدقة، وهذا إعمال أيضا لمسألة المفهوم. فالمفهوم هو أن المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق. قال الله جل في علاه وكتبنا فيها أن نفسه وكتبنا عليهم فيها أن نفسه بنفسه والعين بعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. لا، قال الله جل في علاه قال في نفس الآية في سورة المائدة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فلما يقول الله جل في علاه الحر بالحر، هنا العلماء يقولون المنطوق الحر بالحر، إذن الحر لا يكون بالعبد، الحر لا يكون بالعبد، يعني لو قتل الحر عبد لا يقتل به، وهذا قول الجمهور، وهذا إعمال لمفهوم المخالف اللي هو المسكوت عنه يخالف المنطوق. الله جل في علاه قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أحل لكم ليلة الصيام، فهنا الرفث إلى النساء بالكلام على الجماع ومقدمات الجماع وغير ذلك، بل والجماع ليلة الصيام. أحل لكم ليلة الصيام، يبقى إذن المفهوم نهار الصيام لا يجوز لكم الرفث، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته. فإذا في قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام، يبقى المفهوم نهار الصيام لا يجوز له أن يفعل ذلك بحال من الأحوال. قول الله جل في علاه ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، المنطوق ولا تقربوهن، لكن جعل له غاية، وهذا مفهوم الغاية كما يأتي في تفصيله، فإذا تطهرن فأتهن. يبقى إذن هنا المسألة ممنوعة حتى أن ينقطع الدم وتتطهر المرأة، فمفهوم ذلك إن تطهرت حلت له وجاز له أن يعني يجامعها. قال القرافي وهل المخالفة بين المنطوق والمسكوت بضد الحكم المنطوق به أو نقيده؟ الحق هو نقيده. وجميع مفهوم المخالفة سواء مفهوم الشرط أو الغاية أو غير ذلك أو مفهوم الصفة، جميع مفهوم المخالفة حجة، وقد بينا الحجة أنها عند الصحابة رضي الله عليهم. عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم أقره على فهم مفهوم المخالفة، ابن مسعود نفس الأمر في مفهوم المخالفة. فهنا الجمهور خلافا للأحناف والظاهرية يقولون بأن مفهوم المخالفة حجة إلا مفهوم واحد، وهو مفهوم اللقب. مفهوم اللقب ليس بحجة، مفهوم اللقب أن تقول محمد رسول الله، هو رسول الله اللقب، فهل معناه أن غير محمد لا يكون رسول الله؟ موسى رسول وعيسى رسول ونوح رسول وإبراهيم رسول عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. إذن الجمهور يرون بأن مفهوم المخالفة حجة في كل أحواله، سواء مفهوم الشرط مفهوم الصفة كما قلنا في غيرها من المفهومات، إلا مفهوم اللقب فإنه ليس بحجة. أما الأحناف فقد خالفوا الجمهور وقالوا مفهوم المخالفة ليس بحجة أصالة، لا يقولون به. وأيضا ابن حزم يوافق الأحناف في ذلك ويقولون بأن مفهوم المخالفة ليس بحجة، وهو محجوج بفهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ومحجوج بفهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، بل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فهمه وافق النطق، لأن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، قلت أنا، أو العكس قال وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم تامة، قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فكانت دلالة واضحة على أن المفهوم حجة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة الكرام. وأما السرخسي من الأحناف قال المفهوم ليس بحجة في خطبات الشرع، يعني في في في في كلام الشارع الكتاب أو السنة ليس بحجة، أما في مصطلح الناس فهو في العرف حجة، يعني في مصطلح الناس في عرفهم حجة. عجيب، وتجعله حجة في كلام الناس وتجعله حجة في خطاب الشرع. بل عكس ذلك بعض متأخري الشافعية فقالوا هو حجة في كلام الله وكلام رسوله، هو حجة في الكتاب والسنة وليس بحجة في كلام المصنفين لأنهم ليسوا بمشرعين. هذا حكاه الزركشي. وقد وقع الخلاف بين العلماء بعد إثبات حجية المفهوم، وقع الخلاف بينهم في مواضع. من هذه المواضع، هل هو حجة من حيث اللغة أو الشرع؟ هل هو حجة من حيث اللغة أو الشرع؟ وفي ذلك وجهان، يعني هو حجية المفهوم هي من حيث اللغة أم هي من حيث الشرع؟ قال ابن السمعاني تعالى الشافعية كما قلنا قالوا على قولين في هذا الباب، وجهان عند الشافعية. قال ابن السمعاني والصحيح أنه حجة من حيث اللغة، وقال الفخر الرازي لا يدل على النفي بحسب اللغة لكنه يدل عليه بحسب العرف العام، وذكر في المحصول في باب العموم أنه يدل عليه العقل، والصحيح أنه يدل عليه الشرع. الصحيح بأنه حجة بالشرع، الصحيح أن المفهوم حجة بالشرع. الموضع الثاني الذي اختلف فيه العلماء، اختلفوا أيضا في تحقيق مقتضاه، أنه هل يدل على نفي الحكم عما عدا المنطوق به مطلقا، يعني يعم سواء كان من جنس المثبت أو لم يكن من جنس المثبت، أو تختص دلالته بما كان من جنسه فقط. ضرب المثال بضرب المثال يتضح المقال. في قول مسلم في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة، هنا صرح بالغنم فقط، فالمنطوق ذكر نوعا من أنواع بهيمة الأنعام وهو الغنم، فقال في الغنم السائمة الزكاة، فهل نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم، أو هو مختص بمعلوفة الغنم فقط؟ في ذلك وجهان. إذن الخلاف في الموضع هذا بأن هل مقتضى الحكم المسكت عنه يعم يكون مطلقا أم هو في الجنس المنطوق فقط لا يتعداه؟ وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد الإسفرايني وشيخ أبو إسحاق الشيرازي. قال ابن سمعان وأيضا ابن سمعان والفخر الرازي، قال أبو شيخ قال الشيخ أبو حامد والصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فقط. قال الشوكاني قلت هو الصواب، قلت أنا بل الصواب التعميم، وهذا خطأ بين، يعني لا يقال بأن معلوفة الإبل عليها زكاة ومعلوفة البقر عليها زكاة. إذ العلة بالعقل، العلة التي في الغنم في سائمة الغنم هي العلة التي في سائمة الإبل هي العلة التي في سائمة البقر، والعلة في المنع من الزكاة بمعلوفة الغنم هي العلة أيضا في معلوفة البقر، العلة في معلوفة الإبل. الكلفة في الغنم أو البقر أو الإبل هي العلة المحركة للحكم، والسائمة هو عدم التكلف وأن المال يكون ناميا بلا تكلف، هذا هو علة الزكاة. فلذلك الصحيح الراجح بأن نقول بالعموم، ولأن قول سلم في الغنم ليس حصر وقصر، ليس حصرا وقصرا بل هو للتمثيل، ليس حصرا وقصرا بل هو للتمثيل، فالصحيح الراجح في ذلك والله تعالى أعلى وأعلم أن المسألة على الإطلاق وليست على المذكور فقط. الموضع الثالث الذي اختلفوا فيه أيضا، هل المفهوم المذكور يرتقي إلى أن يكون دليلا قاطعا أو لا يرتقي؟ يعني إذا قلنا بأن المفهوم من أدلة الأحكام، وهناك خلاف بين العلماء هل المفهوم من أدلة الأحكام أم لا، مدرك مدرك الحكم ولا لا، والصحيح عند الجمهور خلافا للأحناف وطبعا خلافا للظاهرية بأن المفهوم من أدلة الأحكام، لكن الكلام هنا هل هو يكون قطعيا أم لا؟ الصحيح أنه قطعي، صحيح أنه دليل قطعي ودليل معتمد كما قال الإمام الحرميني الإمام الجويني، وإلا فكيف اعتبر أن السلام اعتبارا تاما عندما قال له يا رسول الله قد أمنا فلما القصر؟ قال هي صدقة تصدق الله بها عليكم. الموضع الرابع الذي اختلف فيه الأصوليون في مواضع في الكلام على مفهوم المخالفة إذا دل دليل على إخراج صورة من صور المفهوم فهل يكون فهل يسقط المفهوم بالكلية؟ بمعنى إذا قلنا بأن السلام قال وفي سائمة الغنم الزكاة، فنقول بالراجح صحيح على التعميم، وأن معلوفة الغنم لا زكاة فيها، معلوفة البقر لا زكاة فيها، معلوفة الإبل لا زكاة فيها، لأن المفهوم يطلق وهو على التعميم كما بينا الراجح. فإذا جاء دليل واستثنى من ذلك البقر وقال معلوفة البقر فيها الزكاة، فهل هذا يسقط العمل بالمفهوم كلية فيكون معلوفة الإبل ومعلوفة الغنم ومعلوفة البقر أم لا يسقطه؟ هذه شبيهة جدا بمسألة تخصيص العلة، بأن العلة لو تخلفت عن الحكم في جزئية من الجزئيات هل ترجع على العلة بالبطلان أم بالتخصيص؟ الصحيح أنها ترجع بالتخصيص، الصحيح أنها لو رجعت لا ترجع إلا بالتخصيص. فيكون هنا بالمثال الذي أمثله الآن بأنه معلوفة البقر استثنيت من الشرع على ضرب المثال يعني، فيبقى أو تبقى معلوفة الإبل ليس عليها الزكاة ومعلوفة الغنم ليس عليها الزكاة، ويسقط العمل بالمعلوف ويسقط العمل بالمفهوم، أعتذر، ويسقط العمل بالمفهوم على معلوفة البقر فقط إن جاء الدليل على ذلك، وهذا على سبيل التمثيل كما بينا. الموضوع الخامس الذي اختلف فيه العلماء وفيه خلاف أيضا في الكلام على حجية المفهوم هو الكلام على هل يجب العمل به قبل البحث عما يوافقه أو يخالفه من منطوق أو مفهوم؟ فقيل حكم وحكم العمل بالعام قبل البحث المخصص، والصحيح الراجح يجب العمل بالمفهوم لأنه دليل من أدلة الأحكام، يجب العمل بالمفهوم. يجب لما يقول الله تعالى أحل لكم نهاية الصيام الرفث، يبقى لا يجوز الرفث في نهار رمضان، يبقى لابد من وجوب العمل بالمفهوم، وجوب العمل بالمفهوم، ولسنا نبحث عما يخالف مفهوم آخر أو يخالف من منطوق، لا، حتى يأتي خلافه الذي يوقفنا عن العمل به، لكن الأصل هو العمل بالمفهوم. هذه المواضع الخمسة التي اختلف فيها العلماء بالعمل بمفهوم المخالفة. المسألة الثالثة بمفهوم التي تتعلق بمفهوم المخالفة، قال للقول بمفهوم المخالفة شروط، يعني العمل بالمفهوم ليس على الإطلاق، هناك شروط مقيدة تقيد العمل بمفهوم المخالفة. من هذه الشروط أولا أن لا يعارض ما هو أرجح منه، يعني لا يعارض المفهوم المنطوق، أن لا يعارض منطوق أو مفهوم موافقة هو القياس الجلي، القياس الأولوي. وأما إذا عارضه قياس فلم يجوز القاضي أبو بكر الباقلاني ترك المفهوم به مع تجويز ترك العموم بالقياس، هو الحق بأنه يقول القياس والمفهوم أيهما أقوى في الدلالة، فالحق بأنه لو تمكنت العلة قدم القياس على المفهوم، بل المفهوم يخصص عموم القياس، وإن ضعفت فيقدم المفهوم. وهنا الأول يقول المفهوم يعمل به بشرط ألا يخالفه المنطوق. وأشهر مثل ممكن أضربه في هذا الباب هو ما كان ما جرى بيني وبين هذا الدعي الذي يسمى يعني صاحب اليمن، هذا صاحب الحقيقة، هو الذي قال محتجا بصحة الاجتهاد في العبادة ليس الأصل في العبادة التوقيف وبالبدعة الحسنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكما شرحنا حديث الترمذي قال بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله. فيقول بالمفهوم إذا لو رضي الله تعالى ورسوله عملا حسنا مستحسنا كانت بدعة حسنة، قلنا الله لا يرضى عن البدعة بحال من الأحوال لأنه قد أوحى لنبيه بأنه قال كل بدعة ضلالة. وهنا أيضا من عمل عملا ليس عليه أمرنا، المفهوم من عمل عملا عليه أمرنا فهو مقبول غير مردود، أو عمل بالمفهوم رد عليه في هذا الباب نقول هذا المفهوم الذي تتمسك به هنا مفهوم ساقط الاحتجاج به والعمل به. فإن سأل ولما، قلنا له لأن هذا المفهوم يخالفه منطوق، هذا المفهوم يخالفه المنطوق، هو بيقول من عمل عملا عليه أمر، قلنا قد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه، قال وإذا المفهوم ما هو منه، قال من أحدث في ديننا ما هو منه فهو مقبول، قلنا يخالف منطوقا أيضا، قالوا ما المنطوق الذي يخالفه هذا المفهوم الأول والمفهوم الثاني، قلنا قول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل نص في العموم، هنا المفهوم خالف منطوقا، فالمنطوق يقدم على المفهوم، لا سيما أن قول السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيمكن أن يرد علينا تنطعا منهم فيقولون مفهومنا يخصص هذا العموم كل فيخصص بالمفهوم. قلنا كل نص في العموم وهذا لا يقبل التخصيص، هذا أولا. والثاني نقول وفعل النبي وفعل أصحابه يدل على عدم التخصيص، لأن النبي سلم وقد استحسن بعضهم أنه يقوم ولا ينام، والثاني قال يصوم ولا يفطر، والثالث قال يتزوج نساء انشغال بالعبادة، وهذا مستحسن. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم رده عدم قبوله عندما قال أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيكون هنا المفهوم عارضه المنطوق فلا يعمل بالمفهوم هنا لوجود المنطوق الذي هو أقوى منه، لوجود المنطوق الذي هو أقوى منه. قد يقول المالكي، أنا الآن لست مرجحا للمسائل الفقهية لكن أبين لكم كيف الجدل الفقهي الأصولي بين العلماء، قد يقول المالكي في مسألة حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإن الاحتجاج به على أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة نجسته بمفهوم المخالف، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين، طب لم يبلغ قلتين إذن يحمل الخبث، لأنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوق مفهومه إن لم يبلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فيأتي المالكي فيقول المفهوم عندنا غير معتبر، فيقول الشافعي ولما؟ فيقول المالكي هذا المفهوم يخالفه المنطوق. قلنا وما المنطوق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء على العموم، الماء طهور لا ينجسه شيء، فهنا رد المفهوم لأنه خالف المنطوق. طبعا هذا الكلام صحيح متى؟ عندما نقول عدم استطاعة الجمع بين المفهوم والمنطوق، عدم استطاعة الجمع بين المفهوم والمنطوق، فنقول لا يعمل بالمفهوم. لما؟ لأن المنطوق يخالفه ولا جمع بينهما، والجمع بينهما أولى لقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي القياس كما قلنا مسألة القياس هنا تتوقف على تمكن العلة، فإن تمكنت العلة تقدم القياس على المفهوم ورد المفهوم بذلك، وإلا فالمفهوم يقدم على ذلك، أو الجمع بينهما بأن المفهوم يخصص عموم القياس. قال شارح اللمع دليل الخطاب إنما يكون حجة إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه كالنص والتنبيه، يقصد بالتنبيه، ماذا يقصد بالتنبيه؟ يقصد بها مفهوم الموافقة، يقصد بالتنبيه مفهوم الموافقة. فقال فإن عرضوا أحدهما سقط، وإن عرضوا عموم صح التعلق بعموم دليل الخطاب على الأصح، وإن عرضوا قياس جلي قدم القياس، وأما الخفيف فإن جعلناه حجة كالنطق قدم دليل، يعني القياس لو تمكنت فيه العلة قدم على المفهوم. الشرط الثاني للعمل بالمفهوم ألا يكون المذكور قصد به الامتنان، يعني لو كان السياق في المفهوم سياق امتنان فهذا لا مفهوم له، لأن سياق الامتنان لا مفهوم له. إذا كان السياق سياق امتنان فالمفهوم غير معتبر لا يعمل به، ومثال ذلك في قول الله تعالى في علاه وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، طب لو ما في لحم طري لا يكون لا يكون حلالا، لا هو حلال، لأن الإنسان قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، هو الطهور ماءه الحل ميتته، ولأن السياق كان سياق المنة والامتنان فالمفهوم غير مراد، فالمفهوم هنا غير مراد فلا يعمل به، فالمفهوم هنا غير مراد فلا يعمل به. من الشروط للعمل بالمفهوم أيضا الشرط الثالث ألا يكون المنطوق خرج جوابا عن سؤال متعلق بحكم خاص ولا حادثة خاصة بالمذكور، لأنه لا اعتبار بخصوص السبب ولا بخصوص السؤال. يقول الزركشي ولعل الفرق يعني بين عموم اللفظ وعموم المفهوم أن دلالة المفهوم ضعيفة، يعني دلالة عموم المفهوم ضعيفة، ولذلك الراجح عند الأصوليين أن المفهوم لا عموم له. ولذلك فهي تسقط بأدنى قرينة بخلاف اللفظ العام فمفهومه قوي، وهذا فرق قوي، لكنه إنما يتم في المفاهيم التي دلالتها ضعيفة، أما المفاهيم التي دلالتها قوية قوة تلحقها بالدلالات اللفظية فلا. من أمثلة ذلك قول الله جل في علاه ولا تأكلوا لا يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الحق لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا المفهوم هنا غير معمول به، وقد قال به بعض الأزاهرة أنه لو أكل الربا قليلا قليلا لصح ذلك، لأن الله لما نهى عن الأضعاف المضاعفة، وهذا وصف هذه صفة كاشفة، هذا وصف الحال، والصفة الكاشفة لا مفهوم لها. يعني كأن الله يقول لا تأكلوا الربا كما يأكلونه في الجاهلية أضعافا مضاعفة، والحال أنهم كانوا يأكلونه أضعافا مضاعفة، فلا تأكلوه قليلا ولا كثيرا. ودل على ذلك السنة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم واحد ربع أشد من سدين الدنيا، وإن كان فيها بعض الضعف، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربع عموما وموكله وكاتبه وشاهديه، وموكله وكاتبه وشاهديه. من الشروط أيضا العمل بالمفهوم أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم، يعني هو ما يقول بذلك إلا للتهويل والتفخيم فما يراد به المفهوم، يعني خرج لعلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على زوج 14 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد، يعني هذا التقييد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر هذا لا مفهوم له، إنما ذكر للتفخيم إلى زوج 14 فلا مفهوم له. فالحداد على كل امرأة مات زوجها. الشرط الخامس أن يذكر مستقلا، فلو ذكر على وجه التبع فلا مفهوم له، كقول الله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. العلماء يقولون وأنتم عاكفون في المساجد هذا ذكر تبعا، يعني هو الحق بأنه الاعتكاف يمنع المباشرة سواء في المساجد أو في غير المساجد، الاعتكاف يمنع المباشرة سواء في المساجد أو في غير المساجد، فلا يقال أنه لو كان معتكفا في بيته فيصح عندما قال بأنه يجوز المرأة أن تعتكف في بيتها فتصح المباشرة، لا يجوز، فالاعتكاف يمنع المباشرة، وذكر المساجد جاء تبعا ما جاء أصلا، لذلك لم يكن له مفهوم. الشرط السادس لعمل المفهوم ألا يظهر من السياق قصد التعميم، لأننا قلنا دلالة التعميم قوية، فإن قصد العموم إن قصد التعميم فلا مفهوم له. مثال ذلك في قول الله جل في علاه والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير هو أي شيء مقدور، فهو الله جل في علاه على كل شيء قدير، فهذه للعلم بأن الله سبحانه وتعالى قادر على المعدوم والممكن وليس بشيء، فإن المقصود بقوله تعالى كل شيء التعميم، المقصود كل شيء، كل نص في العموم إذا لا مفهوم له، كل نص في العموم، والكل لما عندما تأتي في العموم تكون نصا فيه، فلذلك لا يمكن أن يقال بأن هناك مفهوم يراد. والعمل بالمفهوم أيضا من شروطه ألا يرجع المفهوم على المنطوق بالبطلان، لا يرجع المفهوم على المنطوق بالبطلان، وهذا بالضبط كالتعليل بعلة إن انتفى الحكم يرجع إلى النص بالبطلان، كقولين في رمي النرد أو الزهر، قالوا والعلة في ذلك القمار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنرد أو النرد شيف فكأنما وضع يده في دم خنزير، ف فهنا يعلونها بالقمار، يعني لو لعب بالنردة أو النردة شيب دون القمار صح ذلك. هذا التعليل راجع على على على, على النص بالبطلان، فلا صاحب حال من الأحوال يكون التعليل في ذلك خطأ. كذلك المفهوم لو رجع على المنطوق ببطلان فلا يصح المفهوم ولا يعمل به، لأن الأصل النص، الأصل ما خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثامن أن لا يكون قد خرج مخرج الغالب، أن لا يكون قد خرج مخرج الغالب. فإذا خرج النص مخرج الغالب فلا مفهوم له، كقول الله جل في علاه: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لما قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآخر قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا وإن كان في خلاف طبعا، ابن أبي طالب قال: حتى الربيبة التي ليست في الحج يجوز الزواج منها للمفهوم، وهذا خطأ مبين خالف جميع جماهير السلف والخلف، جماهير الصحابة وجماهير الخلف. يقولون هنا في قول الله تعالى: وربائكم التي في حجوركم، هذا على الغالب، وغالب أحوالكم أن الرجل إذا تزوج المرأة ومعها أيتام كانت الأيتام في حجر، فهذا وصف كاشف لغالب الأحوال، فهنا لا مفهوم له. يبقى المفهوم لا يصح إذا خرج مخرج الغالب، إذا كان المنطوق خرج مخرج الغالب. وهناك مثل آخر، ممكن تعطوني مثلا آخر على على على نص منطوق خرج مخرج الغالب والعلماء طرحوا المفهوم فلم يعملوا بالمفهوم؟ أعطوني مثلا بذلك. أنا أنتظر، أين أنتم؟ أريد مثلا المنطوق خرج فيه مخرج الغالب. أين أنتم؟ يظهر أنهم إيش؟ نعم، ما في إجابة. أريد مثلا، قولوا ما عندنا مثل بس ردوا. نعم، لا يأتيني، ما أدري. أرسلوا لنا، والمحصنات من النساء المفهوم كل المحصنات، كيف؟ نعم، هذا هو، هذا الصحيح، ممتاز. نعم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني إن أردنا تحصنا وإن لم يردنا تحصنا، فهذا صحيح جدا. وين أهد؟ وين ذهبت؟ نعم، هذا صحيح، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، هذا صحيح. هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ومن ذلك أيضا قول الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا. ك كثيرة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا هنا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كثيرا هنا ليس لا مفهوم له. وهذا خرج مخرج الغالب، يعني والغالب أن ما كان من عند غير الله جل في علاه لا ترد فيه الاختلاف الكثير. لما؟ للجهل. فهذا وطبعا ومن قتله منكم متعمدا هذا عند الجمهور في خلاف فقهي فيه، لكن صحيح صحيح، لأن العلماء يرون أن الصيد قتل متعمدا أو قتله غير متعمد فعليه الضمان من باب ضمان المتلفات. فقالوا هنا إذا خرج مخرج الغالب، لكن هو الأصح في ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وأيضا قول لا لا فعلاء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. جزاكم الله خيرا. يعني نقف هنا في درس الأصول. أنا أعرف ما في الأصول وما في الأصول من صعوبة وعورة، لا سيما الكلام على شروط المفهوم. يبقى لنا الكلام على أنواع المفهوم: مفهوم العلة، مفهوم الشرط، مفهوم الصفة، مفهوم اللقب، مفهوم العدد، مفهوم الغاية، ومفهوم الحصر. كل ذلك نأتي به وينتهي إن شاء الله إلى الباب الذي بعده، هو الكلام على النسخ ثم القياس، ونحن على مشارف الانتهاء. نسأل الله أن ييسر لنا إنهاء كتاب إرشاد الفحول أيضا في الأصول. لو في أي أسئلة اتفضلوا. ما الفرق بين يسن نقيض الشيء وضده؟ يعني ايه يسن؟ مش واضح السؤال. نعم، ولا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. نعم صحيح، نعم صحيح، هذا ايضا على الغالب. ممتازة، جزيتم الجنة. بين ما الفرق بين نقيض الشيء وضد الشيء؟ نقيض الشيء هو المخالف بالمطابقة، وضد الشيء أنه يخالفه من وجه من الوجوه. نقيض الشيء هو الذي يخالفه بالمطابقة، وضده هو الذي يخالفه بوجه من الوجوه. طيب، نسأل الله تعالى أن يشكر لكم صبركم على الطلب، ويشكر لكم حرصكم وشدة حرصكم. نسأل الله تعالى في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. أنتم خيار الناس، فعضوا بالنوارز على ما من الله عليكم به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.